قرية عيلة في الشام. نعم. وفي يعني بعد ما نزل سفينة من البحر أتي هذه القرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فطعم أهلها فكانوا قوم اللؤمة صلاهم وضيفهم لؤمة ردوا ضيافتهم. فمر صار من عند جدار يريد أن ينقض يستطع يشتغل عامل يشتغل يقيمه ويبني أنكر عليهم كان قوم اللؤمة ما ضيفونا تشتغل عندهم بدون أجرة ما يستحقون منعوا الواجب وهي الضيافة كيف تشتغل عندهم بدون أجرة. فبين لهم حضر وجه حكمة في هذا ولهم ما هو يشتغل لأجل اللؤمة لكن تحته كنز لأيتام والله تعالى أراد أن يبغى أشدهما ويستخرج الكنز من تحت الجدار فلو ترك وسقط لضاع الكنز لكن يريد أن يقيمه حتى يكون الجدار قائم ويعرف الكنز تحته لكن لو تركه سقط هدم وضاع ولم يكن له معالم ولا يعرف الكنز. نعم نعم علم علم علم وأمر على الكنز. نعم نعم. وعن ابن سيرين أنها الليلة وفي الحديث نعم وعن ابن سيرين أنها الليلة الليلة نعم الله عنه بلدة عيلة نعم نعم. وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما أي بخلا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض إسناد الإرادة بها هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط. إسناد الإرادة إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط. يعني عند هذا باب المجاز إسناد الإرادة إلى الجدار باب المجاز لأن الجدار ليس له إرادة الإرادة إنما تكون للحي. هذا على القول بأن بأن اللغة فيها مجاز والصواب اللي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز ولا في اللغة وأن هذا الشيء محدث مجاز والاستعارة ما عرفه العرب في لغتهم ولهم معروف في عهد الصحابة ولا في عهد الأئمة الأربعة وإنما محدث. والإرادة تطلق على في اللغة العربية واسعة تطلق على الإنسان له إرادة والجدار له إرادة تليق به. نعم. عفى الله عنه. وقوله فأقام أي فرده إلى حال الاستقامة فرده إلى حالة الاستقامة يعني بناه بدل ما كان منهال يريد أن يسقط بناه واستقام. نعم. كذلك وسأل في القرية كل هذا مرنا في أصول الفقه درس الأربعاء بين أن هذا واسأل أهل القرية واسأل القرية هو قال تطلق على القرية التي فيها سكان والتي ليس فيها سكان اللغة العربية واسعة فقال هذا وعلى هذا فتقول رأيت أسدا يطلق الأسد يتكلم يطلق على أسد الحيوان ويطلق على أسد على الرجل الشجاع ولكن بعض الأساليب يعرف منها بعض الأساليب لا تحتاج إلى قرينة فإذا قلت رأيت أسدا ينصرف إلى الحيوان المختلف وإذا عرفت غير الحيوان لابد أن تأتي القرينة رأيت الأسد يتكلم يعني رجل الشجاع واللغة العربية أساليبها واسعة هذا وهذا واسأل القرية واسأل أهل القرية يطلق نعم له إرادة نعم له إرادة تليق به نعم له إرادة نعم نعم لا محذور فيه نعم نعم وعوضا أتى بالمجاز قال المجاز أهل بدع الجهمية والمعتزلة يريدون نفي الصفات وقالوا إن صفات الصفات لله مجاز سواء عرش مجاز علمه مجاز قدرته وإرادة مجاز والمجاز يصح نفيه فيقال ليس في القرآن كلام الله ليس في القرآن كلام الله هذا باطل أبطل باطل والحاسية لا في القرآن كل حاسية ما في مجاز المجاز يصح نفيه ووجه إليه النفي يقال ما في المصحف كلام الله ما في وهذا من أبطل باطل المصحف فيه كلام الله ولهذا يقول الأشاعرة المصحف ما فيه كلام الله

على باطنه. نعم. ينص على حكمة باطنه. حكمة باطنه. يعني متقاربة. نصها جعل نصها. نعم. والله عنك على باطن. يعني على حكمة الشيء الباطن الشيء الخفي. أطلع الله الخبر على الحكمة الخفية. وموسى ما علم. موسى ما علم إلا الظاهر. ما يعلم إلا الظاهر. هو الخضر تعطي علم الباطن. ولهذا قال بعضهم ان الخضر انه يعلم عندها علم اللدن يعطينا الهمه الله العلم اللدني الباطن علم الباطن. فيحتج الصوفيه بانهم يعلمون مثل ما يعلم الخضر. والخضر الصابر النبي يوحى اليه اعطاه الله علمه الله حكمه باطن هذه الاشياء. نعم. فقال إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة. على ملك. نعم. على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد قيل إنهم أيتام. وقد روى ابن جريج هذا يدل على أن مسكين عنده شيء يكون عنده شيء من المال هو يسمى مسكين. فهؤلاء مساكين يملكون سفينة وهم مساكين. ومسكين العلماء هو الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية لمدة سنة نفقة وكسوة وسكن فيعطى ما يتمم كفايته. يكون عنده مثلا ما يكفيه نصف السنة أو ثلثين السنة أو ثلاثة أربعة السنة فيعطى من المال من الزكاة ما يعطيه ما يكفيه لمدة سنة كسوة وسكنة طعام له ولعائلته. والفقير أشد حاجة منه. الفقير هو المعدل الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف الكفاية. والمسكين يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية. ولذلك بدأ الله بالفقراء يقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإذا أطلق المسكين واحدة دخل فيه الفقير. وإذا أطلق الفقير واحدة دخل فيه المسكين. وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف. والمسكين الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية. في الحديث ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وفي الأخرى الأكلة والأكلتان. إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغريه ولا يفطن له فتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الله. يعني هذا أشد مسكنة. الأول المسكين الذي يأتي ويدق الأبواب ويمد يده يعطي هذا لقمة هذا يعطي أكلة هذا يعطي ريال هذا يعطي خمسة حاصل. لكن أشد منه المسكين الذي يسمح لا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر ويتصدق عليه لأن عليها علامة الغنى يحسبه جهل أغنى من التعفف. لا يفطر ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يجد غنى يغريه. هذا هو الذي يمغي البحث عنه السؤال عنه. هذا أشد حاجة. وإلا المسكين الطواف الذي يطوف ويسأل ويقوم يسأل الناس حصل شيء يبين حاله لله. لكن المسكين الذي يشد حاجة الذي لا يقوم يسأل ما يقوم فيسأل الناس وليس عليه علامة الفقر عليه علامة الغنى وليس عنده شيء هذا قد يموت في بيته ولا يعلم عنه. هذا هو الأشد مسكين أشد حاجة. هذا نفي الأشد ليس المسكين إنما المسكين هذا نفي الأشد. نعم. لا مساكين لأنهم ليس عندهم ما يكفيهم يعني من النفقة والكسوة لمدة سنة لكن عندهم هذا السفينة يكدون عليها لكن ما تكفيهم حصل الأجر ما كثير في مدة سنة هو مساكين ومع ذلك يملكون السفينة مثل الإنسان صاحب تاكسي مثلا أو ليموزين يشتغل ولكن ما كثير يحصل بالشهر مثلا 5,000 10,000 لكن عليه أجر به وعنده عائلة ما كثير ولو كان عنده ولو يملك سيارة هذا يملك السفينة مثل اللي يملك سيارة يملك سفينة يقد عليها في البحر يحملون الناس يعطونهم أجرة لكن ما كثير ما تكفيه. نعم. ففيها أن المسكين يملك قد يملك شيء. نعم. وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي

مكتوب فيه اسمه. ها غسان بدل القسباني حط نسخة حتى يراجع نسخة. ها القسباني غسان شوف عندك في إلا علم علما علما اللي سبقت علما لكن الكنز ولا ها علما نعم ذكرها علما وعلم ما كان الجدار إلا علم أو علما يحتمل علما أي من الجدار علما نعم يحتمل هذا يحتمل هذا ما كان الجدار عندك ولا ما كان تحت الجدار لا بس ما كان الجدار هنا تحت الجدار ولا ما كان الجدار ما وش العبارة ما كان الجدار إلا لا لا علما علما على المكان سواء كنز نعم علما على المحل هذا علما على المحل واللي تحته إما كنز مال أو كنز علم علم على العلم أو على المال علم لكن الجدار علم على العلم علم على العلم أو علم على المال يعني علم نعم نعم عياش بن عباس بن موحدة الثاني بفتح الطاء الحميري المصري عن أبي سلمة وأبي الخير اليزني وأبي عبد الرحمن الحبري وعن سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح اتخذ أبو داود توفي سنة 33 وعن عنه من الراوي عنه؟ أتبع لا الراوي عنه؟ وعن سعيد بن أبي أيوب أي هنا ولا في غساني؟ ما في غسان في الخلاصة وفي عن عباس بن عباس القسباني في عن عياش بن عباس القسباني قال عن عياش في نسخة عباس في راجع والقسباني قال غسان هو القسباني الغساني الاسم العياش فقيل فيه عباس في نسخة والقسباني في نسخة أخرى غساني بس بدل غساني بدل القسباني يراجع أوسع من هذا يحتمل قد يكون يسمى غسان يسمى القسبان وقد يكون آخر نعم قال نعم ها محتمل محتمل قد يكون محتمل راجع نعم ما يكفي خلاص نعم قال إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه مصمت لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه عجبت لمن ايقن بالقدر لمن صب ها عجبت لمن ايقن بالقدر لمن صب لمن ينصب لمن يسعد يعني لمن لما ينصب لما يسعد يعني عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح علمت لمن عرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن اليها عرفت لمن عجبت لمن أيقن بالجنة كيف لا يطلبها أجبت لأيقن بالنار كيف لا يهرب منها نعم عجبت وعجبت عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب يعني لما تعب كيف يتعب نفسه يتعب نفسه وعارف النصب كل شيء مقدر لا تتعب نعم وفي نسخة يرسل ماشي وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك وعجبت لمن ذكر الموت لما غبل لا إله إلا الله محمد رسول الله بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي النصيصة قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم إيش بشر بن المنذر بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي النصيصة قال الحافظ أبو جعفر العقيلي ها قاضي القصيصة واحسن راجع في البلدان هذه بلدة قصيصة ها هذه بلدة نعم محتمل هذه أسماء البلدان ما تغير راجع معجم البلدان ها قاضي القصيصة أو القصيصة تشديد أو تغيير يحتمل فيها الوجه هذا تخيل التشديد نعم وقد روى وقد روي في هذا آثاران السلف. فقال ابن جرير في تفسيره حدثني طويل طويل البحث عندكم ها قال وقال ابن جرير الأقرب أن الكنز المال ويحسن الثاني والحديث هذا ما يثبت كان فيها الحديث هذا ما يثبت في ضعف الأقرب أن ظاهر الآية أنه كنز المال ويحسن أنه كنز العلم بلى مصيصي ينسب إليها المصيصي التخفيف المصيصي وفيها المصيصي المرنة مرنة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وقد روي في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب حدثني الحسن بن حبيب بن نبه حدثنا سلمة عن نعيم العنبري حدثني الحسن بن حبيب بن ندبة ابن ايش ندبة ندبة نعم ها او ندبة ها ضبط عندك الشكل لا الشكل ما يعتبر ضبط لا بد ضبط بالحروف الحسن ايش الحسن في اي نعم الحسن ولا الحبيب الحسن بن حبيب بن ندبة ها بن ندبة وفي نسخة بن بدنة حدثنا سلمة عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحدثني يونس هذا موقف على الحسن البصري الحسن البصري تابعي والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل لأن هذا لا يعلم إلا من جهته المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا به لوح مكتوم فيه هذا الكلام يحتاج إلى لكن هذا نخبر بني إسرائيل والله أعلم لا يصدق ولا يكذب لكن الله تعالى أخبرنا أن تحته كنز لهما أما هذا اللوح المكتوم فيه هذه الكلمات فالله أعلم الله تعالى وأمره وأما الجدار فكان الغلامين يكتمين في المدينة وكان تحته كنز لهما سبق على الكلام على الكنز هل هو كنز علم أو كنز المال وظاهر الآية كنز المال أنه مال أما هذا اللوح المكتوب في هذه الكلمات احتاج إلى دليل الحسن بن حبيب بن ندبة بفتح النون والدال والموحدة التميمي أبو سعيد البصري التوسجي عن هشام بن عروة وأبي خلدة وعن الفلاس وابن المثنى وعلي بن حسين الجهني والسقر بن سعيد قال مطيع قال مطيع قال مطيع توفي سنة 97 عمن هذا فراصة به عمن وعنه وابي خالد وعن الفلاس وعلي بن حسين الجهني هنا وش الراوي من الراوي هنا يقول حدثني يعقوب حدثني الحسن بن حدثني الحسن بن ندبة حدثني الحسن بن حبيب بن ندبة عمن عن سلمة عن نعيم العنبري ما ذكر شيء من الشيوخ ولا ما ولا فيها ايش بعده ما في بدنة هذا الحسن ايش الحسن بن حبيب بن ندبة الحنون والدال والمحب ولا فيه بعد ايش بعده الحسن بن الحر بن الحكم النقعي لا ندبة هو ندبة بس ما ذكر من الشيوخ ما توسع يمكن نعم الشيوخ السلامي نعم ليس شيخ ماهو نعم يقول لوح من ذهب إيه؟ فقد يكون كنز مكتوب عليه هذا الشيء يقول لوح من ذهب الحسن نعم. قال لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الله أعلم قد الذهب العادة ما يكون لوح يأخذ الذهب إما قطع من الذهب أو عملة تسبك على الواح محتمل، لكن بس هذا يحتاج إلى دليل، كون اللوح وكون مكتوب في هذه الكلمات. الله تعالى أخبر أن فيه كنز، كنز الله أعلم بكيفيته، هل هو لوح أو غير لوح، وهذه الكلمات كذلك أحد. الأقرب من هذا محضر بني إسرائيل، كنز الله أعلم بكيفية الكنز، هل هو لوح أو غير لوح، مهم كنز. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري حدثنا هنادة بن حازم أو الخازم، حدثني أحمد بن حازم هكذا عندكم أحمد إيش؟ أحمد بن الحسن أحمد بن حازم بن حازم راجع نعم ها نعم هذا اللي قبل هذا نعم قبلها. حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة قال إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف عياش عياش عياش عندك وفي نسخة ابن عباس أعد السند. حدثني يونس أخبرنا وهب أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش وعن عمر في نسخة يقول ابن عباس وجه عبد عياش عياش في المثنات عياش بن عياش بن عباس بن مثنى نعم عياش بن جرير عياش صلى الله عليه عياش نعم عياش. حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة قال إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف يذكر التي يذكر فيها الكهف وكان تحته كنز لهما قال كان لوحا من ذهب مصمت مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن عرف النار ثم ضحك عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجبت لمن أيقن بالموت ثم أمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحدثني أحمد نعم. عجبت لمن عرف النار كيف نصب يعني تعب كيف يتعب ويعلم أن الله قدر كل شيء. هذه كلمات وعظ كلمات موعظة فيها الشهادة الوحدانية نعم في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم هذا مثل ما هو موجود في الكتب السابقة لكن هذا عن مولى غفرة هذا مولى عمن يقول عن مولى عن عمر مولى. حدثنا أحمد قال حدثني يونس أخبرنا وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة عمر مولى غفرة هذا موقوف عليه نعم كل هذه الأخبار من أخبار بني إسرائيل نعم. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما قال سطران ونصف لم يتم الثالث عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل وعجبت للموقن بال عجب عمن هو موقف عمن آخر جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد يقول جعفر بن محمد الصالح نعم نعم عجبت إيش عجبت عجبت أول عجبت عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب هكذا ها للمؤمن للموقن موقن الأقرب الموقن موقن الأقرب الموقن لأن الرزق الرزق يناسبه الإيقان اليقين نعم نعم نعم عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب، وعجبت للموقن يعني لمن أقل لمن أقل أن الله تعالى يرزق وأن الله تعالى تكفل بالرزق كيف يتعب وينصب. الله تعالى تكفل بالرزق فالموقن لا يتعب. نعم. وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل كيف يغفل، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. وقد قال الله وقد قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء وكان نساجا. وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث المتقدم، وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب. إيش وهذا الذي وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة. نعم. وورد به الحديث المتقدم وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب، وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم. وفيه مال جزيل. نعم. أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ والله أعلم. الحديث السابق عمن؟ الحديث السابق اللي يكره الحديث اللي قبل الآثار عندك والحديث وإن صح ولا إن صح في واو؟ يقول وإن صح في الواو ما في نسخة إن صح بدون واو؟ ها؟ في الواو؟ ها؟ هكذا وإن في الواو؟ ها؟ لا بس قال السياق أنه هو حال وهذه الآثار والحديث إن صح إن صح فهو محمول عليك. والحديث السابق شوف الحديث السابق شوف الحديث السابق اللي سنده قبل الآثار هذه هو وين عندك سنده؟ العوفي عن ابن عباس. ها؟ بس قال العوفي عن ابن عباس كان تحته خنز وكذا قال سعيد بن جبير. لا هذا ما هو بحديث هذا موقوف على ابن عباس. نعم. في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وش اقرا سنده عندك سنده؟ ما تكلم على الحديث ما تكلم كان الشيخ والسلام يقتضي أنه الحديث إن صح والعمدة على الحديث يعني. ها ها عندك تعليق على الحديث ذا سند ضعيف نفس حديث أبي ذر هذا نريد التعليق لمن ها شو يقول الحديث ايش الحديث ضعيف لا الحديث لا الحديث نفس الحديث هذا ايه ايه كون نفس السند هذا عندنا ايه ضعيف كان كلام الحافظ والحديث انصح بدون هذا سياق الكلام يقتضي هذا الا على العباره هل حول الحديث وانصح لأن الحافظ شك في صحته ولا يصح الحديث لكن لو صح يعني الحديث لو صح مع هذه الآثار يقول لا ينافي على كل كنز يكون لوح الكنز مكتوب في هذه الحكم يقول الحديث لو صح الحديث إن صح مع هذه الآثار يحمل على أنه كنز هذا الكنز لوح من ذهب مكتوب في هذه الحكم هذا لو صح مع هذه الآثار فإلا من صح فالله أعلم هذه الكلمات إلا أنه كنز والله أعلم كيفية الكنز هل هو لوح أو غير لوح لكن الحديث إن صح إن صح الحديث مع هذه الآثار فيحمل على أنه كنز على أنه لوح من ذهب مكتوب في هذا الحكم لكن الحديث ما يصح بهذا السبب لكن لو وجد له متابعات أو شواهد. كان الحافظ رأى أن هذه الآثار متابعة لها، لكنها آثار يعني مقطوعة. نعم. وقوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به. يعني يقول تعالى والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل شيء. وقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. وقوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. نعم. وكان أبوهما صالحا فحفظ المال بصلاح أبيهما، وأمهما لم يذكر لهما صلاح، أولهما يتيمان الآن ما بلغا، فحفظا وحفظ مالهما بصلاح أبيهما وكان تحت وكز لهما وكان أبوهما صالحا. هذه فائدة أن الإنسان قد رجل صالح تحفظ ذريته بسببه ويشفع لهم في الآخرة ويرفعون إلى درجته وإن كانت منزلتهم أقل يتقرى عينهم به، كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم شيء. ذريتهم تلحقهم ترفع إلى درجة أعلى من غير أن ينقص من ثوابه شيء في درجة شيء، ولهذا قال وما ألفناهم يعني ما نقصناهم من ثوابهم وما ألفناهم من عملهم شيء. نعم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا من الثواب المعجل للمؤمن، فالمؤمن يثاب عاجلا وآجلا، من الثواب المعجل أن الله تعالى يحفظ ذريته به، ومن الثواب المعجل الذكر الحسن والرؤيا الصادقة، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدأ لحكمة الله. فالبشرى في الدنيا فسرت بالثناء الحسن وبالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أبصر له. نعم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح، وتقدم أنه كان الأب السابع فالله أعلم. الله أعلم كان الأب الصالح ظاهر الآية أنه الأب المباشر، وكن الأب الصالح الأب السابع يحتاج إلى دليل. نعم. وقوله وفاراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى. نعم. لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. لأن بلوغهما الحلم. نعم الحلم والحلم. لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. الحلم والحلم. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني سن التكليف. نعم. لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، وقال في السفينة فأردت أن أعيبها فالله أعلم. وقوله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح، وما فعلته عن أمري لكني أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام. دلالة واضحة، وهذا هو الصواب، في دلالة على نبوة الخضر، يعني قال وما فعلته عن أمري وما فعل في وحي من الله. والجمهور يرون أنه عبد صالح، الجمهور يرون أنه عبد صالح، والصواب أنه نبي يوحى إليه لقوله عز وجل وما فعلته عن أمري، إنما فعل في وحي من الله. ولأن هذه الأعمال لا يمكن أن يفعلها الإنسان في الإلهام، إنما يفعله بوحي من الله، أن يقدم على قتل الغلام وكذلك أيضا وخط السفينة وكذلك بناء الجدار وإخبار موسى بأنه ليتيمين في المدينة وأنهما سيبلغان أشدهما، من يعلم هذا إلا الله؟ من يعلم أن هذين اليتيمين سيعيشان ويكبران ويأخذ كنزهما إلا بوحي من الله؟ ثم قول بأنه فعل هذه الأشياء بالإلهام والتعريف، هذا في أسباب الصوفية المخرفين الذين يقدمون على الأفعال المحرمة ويدعون أن هذا بإلهام وأن هذا بإلهام ويحتجون بقصة الخضر. والصواب أن الخضر نبي نوح إليه، نعم، كما في هو صريح في هذه رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، نعم، وما فعلته عن أمري لكني أمرت نعم. به نعم. هذا له نظائر، لأن الفضائل والخير يضاف إلى الله، والشر لا يضاف إلى الله وإن كان الله خالق الجميع من باب الأدب، كما قال الله تعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق. قال تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر ما أضافه إلى الله، قال أشر أريد، والخير أضافه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا من الأدب، هذا من أدب الجن. قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، لا ينسب إلى الله ولا يضاف إلى الله. الله تعالى خالق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله من باب الأدب، والخير يضاف إليه. نعم. لكني أمرت به ووقفت عليه، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون: كان رسولا، وقيل بل كان ملكا، نقله الماوردي في تفسيره. وقال آخرون كان رسولا، وقيل بل كان ملكا، نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم. نعم، كثيرون جمهور على أنه ولي وأنه عبد صالح، وقيل أنه كان نبي، وقيل أنه كان رسول، وقيل أنه كان ملك، أربعة أقوال. الأكثرون على أنه عبد وعبد صالح، وأنه فعل هذه الأشياء بإلهام وتعريف من الله، وهو علم لدني، قال أعطيناه من لدنا علما. هذا الأكثر على هذا. ذهب إلى هذا الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله وجماعة كثير من العلم على أنه عبد الصالح، والقول الثاني أنه نبي، والقول الثالث أنه رسول، والقول الرابع أنه ملك. أربعة أقوال، والصواب أنه نبي. الصواب الأقوال أنه نبي يوحى إليه. نعم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليان، بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن غابر. إيش؟ وذكر ابن قتيبة. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا ابن ملكان ابن بنيا. فالغ بليا. بل. تنقول. بنيا. نعم. ها؟ أقول هذا اسم عجمي هذا. ابن قتيبة في المعارف تكلم على الكتاب في المعارف هذا. على التعليق. يقولون كتاب. ماذا؟ موجود كتاب ابن قتيبة هذا. اسم المعارف. مطبوع مجلد ولا مجلد عنه. نعم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بلياء ابن ملكان ابن فالغ ابن غابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن وسام ابن سام ابن نوح عليه السلام. قالوا: وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك، ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين: وما له وابن الصلاح إلى بقائه. إيش وحكى؟ وحكى يعني النووي، وحكى هو. نعم. وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين: وما له وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات وآثار عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف. وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف. وأشهرها تعزية كذا. هذا يعني العلماء لهم في هذا قول على قول بأنه موجود وأنه باقي إلى يوم القيامة، وقال آخرون أنه لم يبقى، أنه مات، وهذا هو الصواب أنه مات، لأنه لو كان باقيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، والله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي لأن بعث محمد وهو حي لتتبعنه وتنصرنه. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان كفرد من أفضل الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون الخضر وهو نبي أو عبد صالح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي يؤمن به ويبايعه، ما يمكن. ثم أيضا ثبت أن النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام خطب الناس بعد العشاء، وعلى الناس وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، والمعنى أن 100 سنة تخرم ذلك القبر، رواه البخاري في الصحيح. يعني بعد 100 سنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من هو موجود على الأرض ويأتي جيل جديد. فلو كان الخضر موجود على قيد الحياة ما سمى هذا الحديث، والحديث البخاري في الصحيحين كان يشهر هذا الحديث ويموت. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له في مجموع الكتاب قول أنه مات، وهذا الصواب. وقول الثاني أنه باقي، وأجاب عن هذا بأنه ليس على وجه الأرض وإنما هو في البحر. ولعل أحد القولين رجع عن القول هذا فنقل في التأويل، نقل القولان جميعا، في القولين جميعا، كان الذي نقله لأنه ما يعرف المتقدم والمتأخر. الصواب أنه مات وليس على قيد الحياة. بعض الناس يرى أنهم من المعمرين، من الخضر وإلياس من المعمرين وأنهم باقي إلى يوم القيامة. الصواب أنه ليس باقيا، لو كان موجود على النبي صلى الله عليه وسلم لجاء وآمن به. ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الأنبياء، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع ثقلين الجن والإنس. وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك، عين تطرف إلى غير ذلك. هذه وجوه مرجحة. طيب بعد ورجح آخرون إيش؟ أعد. ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك. نعم، وأنه ليس باقيا، وهذا هو الصواب. ترجح هؤلاء هو الصواب. نعم، وهي أدلة ذكرها المؤلف أدلة متعددة. نعم. واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم، ولو كان موجودا لكان من هذه العصابة، لأنه يعبد الله في الأرض، النبي أو عبد صالح، وإن تهلك هذه العصابة معناه ما في أحد في ذلك الوقت مؤمن لهم. نعم. وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، وأخبر قبل موته بقليل. هل تعليق على أي شيء؟ على قول إيش؟ هو سمعت إيش يقول هذا يرده؟ يقول لعل هذا مما أخطأ فيه الكافر. وزاد ابن شنقيط على التفسير فإن هذا القول يرده ما توتر من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان وحان إلى صفحة 464 رقم 3 من المجلد. لا من هو المعلق له؟ ها؟ لا غلطان بالصحيح. لو كان مسحيا ومسحيا أو سعما إلى اتباعي ما ينافي هذا. موسى لا شك أنه توفى وعيسى مرفوع، يعني لو كان موسى حي اتبعني، ولو كان عيسى موجودا على وجه الأرض لاتبع، لكنه مرفوع. وقد أخبر في الأحاديث الصحيحة أنه سينزل في آخر الزمان ويتلو عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحال إلى أيش في هذا المحال؟ في أي شيء؟ في على أي بحث؟ يعني في بحث فيما يتعلق بإيش؟ إيش أن الله في آخر الزمان وش الجملة؟ يقول لعل هذا مما أخطأ فيه الكافر أو زاد المجندي على التفسير فإن هذا القول يرده ما توتر من وجود عيسى عليه السلام في الزمان. ما ينافي هذا، ما ينافي. ها؟ بس ثابت الحديث، ثابت. لو كان موسى فسحية ما وسعه ولا اتبع. لو كان ها كان مسحية ايه عندك، ولو كان موسى ايه لو كان موسى وعيسى عندك لو كان موسى وعيسى حيين يقول ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية في السياق وعلق عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية بقوله كذا العصر، وكأنه يشير للحديث الذي ذكره شيخه ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة الكهف بلف لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، وهو حديث محفوظ دون ذكر عيسى فيه، فإنه منكر عندي لم أره في شيء من طرقه، وهي مخرجة في رواية الغريب برقم 1589. لا بس كلمة عيسى هي وهم، كلمة عيسى بس. ها ها لا لو كان موسى حيا، لو كان موسى حيا ما وسع الاتباع، يكون عيسى مع حيا وهم، عيسى وهم وكان حيين. نعم وكان حيا كذلك خطأ، حيين حيين. نعم. وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء. في المسلم. ورواه أيضا عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والمراد بالفروة ها هنا الحشيش اليابس. إيش؟ من تحته خضراء. ها؟ تهتز من تحته عندك؟ نعم. نعم من تحته نعم. فإذا هي تحته تهتز. نعم. هذا في المسند. نعم. وأما في البخاري فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. وفي ها كلمة من خلفه معنى من خلفه حطها لسه راجع البخاري لا قوة فيها تهتز خضراء من خلفه، كلمة من خلفه في ثبوتها نظر. نعم نعم. والمراد بالفروة ها هنا عندك من خلفه النسخة دي. نعم. والمراد بالفروة ها هنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات. قال هو عبد الرزاق وقيل المراد بذلك وجه الأرض. وقوله ذلك تأويل ما لم تصطح عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. أي هذا تفسير أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ما لم تسطع. وقيل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا. فقال سأنبئك بتأويل ولما فسره عاد ولما فسره ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ما لم تسطع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا. فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلى وما استطاعوا له نقبا وهو أشق من ذلك. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى والله أعلم. يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وكذلك في خرق السفينة لما خرق السفينة وأنكر عليه إنكار أقل قابله بالأقل قال ألم أقول إنك لن تستطيع من الصبر. قال لقد جئت شيئا إمرا. فقابله خضر قال ألم أقول إنك لن تستطيع من الصبر. ولما شدد عليه الإنكار في المرة الثانية قال لقد جئت شيئا نكرا شدد عليه الخضر وأكد قال ألم أقول لك. أتى بزيادة ألم أقول لك. ولما كان إشكال قوي قال لم تستطع عليه الصبر. فلما فسر لها هذه الأشياء التي فعلها وخف وزال الإشكال قال ما لا تستطع خفف عليه حدث التاء تخفيف. وكذلك في يأجوج ومأجوج قال فما استطاعوا أن يظهروه يعني ما استطاعوا أن يصعدوا إلى أعلى قال ما استطاعوا لأنه خفيف الصعود إلى أعلى. وأما النقب والخرق قال وما استطاعوا له نقبا لأن النقب أشد. وهذا يدل على ما قال بعضهم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما وفتى موسى معه تبع. وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما ورده ابن جرير. نعم هو الذي وهو نبي وهو الذي فتح بيت المقدس دخل بيت المقدس بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. موسى توفي في التيه في الصحراء سيناء بين مصر وفلسطين. الله تعالى عاقبهم عاقب بني إسرائيل بالتيه وحرم عليهم دخول البلد لأنهم امتنعوا ورفضوا أمر الله. ولما قال لهم موسى طلب منهم أن يذهبوا معه وأن يقاتلوا جبابرة وأن يفتحوا بيت المقدس وأخبرهم أن الله وعد بالفتح رفضوا قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فالله تعالى عاقبهم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. هذا تحريم قدري تحريما قسمي وقسمي تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم الكوني القدري مثل قول إنها محرمة عليهم 40 سنة وذقوه حرمنا عليه المراضع من قبل. هذا تحريم قدري حرم المراضع عليه تحريما قدري يعني لا يقبل فدية امرأة إلا فدية أمه. هذا حين والنوع الثاني تحريم شرعي وذقوه حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم أمهاتكم. هذا تحريم شرعي وهذا تحريم قدري والمعنى أن الله منعهم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فصاروا كلما داروا رجعوا إلى مكانهم ما يهتدون إلى البلد 40 سنة حتى ماتوا في التيه ومتى معهم موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ولي الأمر يوشع بن نون فتى الذي ذهب معه في البحر صار نبيا وفتح بهم بيت المقدس وحبست له الشمس لأنه أرى الفتح يعني كاد أن تفتح المدينة قبيل غروب الشمس ليلة السبت. وظن أنه كان في شريعتهم يوم السبت ليس فيه قتال أو قريب من هذا. فنادى يوشع الشمس وقال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا. فحبسها الله فوقفت حتى تم الفتح قبل غروب الشمس ثم دخل المدينة ولم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون. وهذه يعاية بها مسألة فقهية يقول من الذي حبست له الشمس؟ يوشع بن نون ولم تحبس لأحد غيره. جاء في حديث ضعيفة أنها حبست لعلي فلكن هذه من وضع الشيعة يقرون الموضع الشيعة وأنها حبست النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يثبت. والصواب أن الشمس ما حبست إلا ليشع بن نون حتى تم الفتح. نعم وهذا ثابت في الحديث الصحيح أنها حبست له الشمس. نعم وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثني ابن إسحاق. شريك قبل حديث ابن جرير وهو الذي ولي أمر بني إسرائيل وهو الذي ولي أمر بني إسرائيل بعده مش بعد كيف الشيخ صلى الله عليه وسلم قبله السطر قبل وهذا يدل على ضعف بني وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام. نعم كذا عندكم. نعم وهذا صحيح هو نبي ويلي الأمر لكن المعنى صحيح هو الذي ولي أمر بني إسرائيل وهو النبي هو نبي عليه تعليق هو الذي كان إيش نبي وهنا يلي يلي ونبي متقارب. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.